بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف باسين مين. أخونا يسأل ويقول: أعمل في شركة ومالكها لا يصلي، فهل يجوز لي العمل عنده ومعه؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا حرج في ذلك إذا كانت الأعمال مباحة ليس فيها منكر، فلا حرج في ذلك. ولكن إذا تيسر أن يكون عملك عند رئيس المسلم فهو أحبط وأحسن. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل، باعثها مستمع، يقول المرسل محمد خضير الشمري، يسأل ويقول: والدتي كبيرة في السن، وأبيه لديه زوجة وأولاد صغار وراعي غنم، فهل يجوز لوالدي أن يأمر والدتي بالعمل في الأعمال الشاقة مثل أعمال الغنم دون الذهاب بها، مع العلم أن والدتي لا تطيق مثل هذه الأعمال؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا. يقول: والدتي كبيرة في السن، وأبي لديه زوجة وأولاد صغار وراعي غنم، فهل يجوز لوالدي أن يأمر والدتي بالعمل في الأعمال الشاقة مثلا الغنم دون الذهاب بها، مع العلم أن والدتي لا تطيق مثل هذه الأعمال؟ في دون مأجورين. الواجب على المرأة أن تعمل الأعمال المعتادة مع زوجها في بيتها، أما إذا كانت الأعمال غير المعتادة فإنه لا يلزمها ذلك، وإذا كان لا تستطيع فإنه لا يكلفها أيضا، إنما الطاعة بالمعروف، وعليها أن تعمل في بيتها ما جرت به العادة من طبخ وكنس بيت وعاجس مما يفعله أمثالها. أما الشيء الذي يضرها أو يشق عليها أو ليس من عادة أمثالها فعله فلا يجوز تكلفها به إلا إذا رضيت بذلك وسمحت. إذا كان أمثالها في البادية يقومون بشؤون الغنم، إذا كان مثلها يقوم بهذا والزوجة الثانية تشاركها تقوم بنصيبها، ما يجعل النصيب الثاني على هذه فلا بأس، عليها قسطها. طيب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. ذهبت والدتي لإحدى جاراتها، وعندما أرادت الخروج أرادت جارتها أن تعطيها هدية، وارتبكت والدتي ويغلب على ظنها أنها حلفت، وصيغته: والله ما آخذ هذا، ولكن جارتها جبرتها غصبا على أخذها وأخذتها، فما هو حكم تلكم اليمين جزاكم الله خيرا، وهل عليها كفارة؟ إذا كانت متيقنة أنها حلفت عليها كفارة، أما إذا كان عندها شك فلا يلزمها كفارة، لكن من باب الاحتياط إذا كفرت يكون حسن، أما تكون زوجة فلا يلزمها كفارة إلا إذا تيقنت أنها قد حلفت ألا تأخذها. جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا شاب عمري 25 عاما، أعمل راعي غنم وبعيد عن المدينة، ولذلك فإني لا أصلي صلاة الجمعة، فماذا يترتب علي جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت بعيد عن المدينة لا تسمع النداء لبعدك فإنه لا يلزمك الجمعة، عليك صلاة الظهر فقط. أما إذا كنت قريب تسمع النداء تسمع الأذان المعتاد يلزمون. إذا كان عند الغنم من يحفظها، أما إذا كنت تخشى عليها أيضا فلا يلزم، أنت معلوم. جزاكم الله خيرا. يقول: لقد أتيت من بلدي بذنوب كثيرة لا يعلمها إلا الله، وأنا الآن أجمع المال كي أتزوج وأكمل نصف ديني وأبني البيت، وأنا نيتي أن أحج بيت الله الحرام، فهل أجمع هذا المال للزواج أولا أم للحج أولا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت تستطيع أن تحج قبل الزواج فقدم الزواج، فقدم الحج. أما إذا كنت تخشى على نفسك أو المال لا يتسع لهذا وهذا فابدأ بالزواج، لأن الزواج من الضروريات التي لا بد منها كالطعام والشراب واللباس، فتبدأ بالزواج وتفضل شيء واستطعت الحج تحج بعده إن شاء الله. أما إذا كان المال يتسع لهذا وهذا أو لا يشق عليك تأخير الزواج فتبدأ بالحج والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يتردد على ألسنة كثير من الناس سماحة الشيخ أن الزواج نصف الدين، فهل لهذا أصل؟ جاء في حديث سنده ضعف شطر الدين، من زوجه هذا على شطر الدين فليتق الله في شطر العشر، لكن لا أعلم له إسنادا صحيحا. لكنه مشهور. نعم، لكنه مشهور، حديث مشهور: من تزوج فقد أحرز شطر الدين فليتق الله في الشطر الآخر. لكني لا أعلم الآن له سندا صحيحا، إنما هو مشهور. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من اليمن، باعث الرسالة المستمع حارث محمد محمد أحمد الحاشري فيما يبدو. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: في قريتنا النساء يصلين بثوب الرجل، فهل يجوز للمرأة أن تصلي بثوب الرجل؟ وهل هذا من التشبه؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. ليس المرأة أن تصلي في ثوب الرجل ولا أن تلبسه لأي حاجة، لأن هذا من التشبه في الرجال ولا يجوز. عليها أن تعمل أعمالها في لباسها، ولا تعمل في لباس الرجال لا في الصلاة ولا في غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، كل منهما حرام عليه التشبه بالآخر. فعليها أن تعمل أعمالها في لباسها ولا تلبس لباس الرجل لا في الصلاة ولا في غيرها. جزاكم الله خيرا. يقول: قبل عيد الأضحى يكبر الناس ويهللون بصوت مرتفع في المساجد، فهل هذا جائز؟ هذا السنة في العيد. نعم، عيد الفطر القابلة إن شاء الله في ليلة الأحد، نحن الآن في ليلة السبت 30 رمضان، في ليلة العيد في السنة فيها التكبير مع الصباح إلى انتهاء الخطبة، لقوله جل وعلا: وليتكن منكم عدة وليتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالسنة التكبير ليلة عيد الفطر في الليل وفي الصباح وعند اجتماعهم في المسجد حتى ينتهي الإمام من الخطبة، كله تكبير سنة. وهكذا في عيد الأضحى سنة التكبير في أيام العشر من دخول الشهر، من أول ليلة من شهر ذي الحجة على ليلة العيد على يوم العيد على أيام التشريق 13 يوم، كلها تكبير في شهر ذي الحجة من أول الشهر إلى غروب الشمس من اليوم 13 كله تكبير. لكن في يوم عرفة وما بعده يكون تكبير مقيد ومطلق، يكبر تكبير مقيد بعد الصلوات الخمس. نعم، ويكبر في بقية الأوقات المسلم والمسلمة الرجل والمرأة. نعم، بعد صلاة الفجر يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق تكبير أدبار الصلوات وهي بقية الزمان، يعني في إنها بقية النهار والليل في ميناء وفي غير ميناء في المدن والقرى في الصحاري والسفر، السنة التكبير للمسلمين رجالا ونساء. وكان ابن عمر وابو هريره رضي الله عنهما يخرجان ايام العشر إلى الأسواق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام يعظم عند الله العمل فيه من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وبهذا يعلم أن التكبير مشروع في العيدين، في عيد الفطر جميعها وفي صباح عيد الفطر إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة، وفي شهر الحجة من أول الشهر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر كله تكبير، لكن في الخمسة الأيام التي هي التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في شهر الحجة يجوز فيها التكبيران المطلق والمقيد. وفق الله الجميع. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يقول: لقد أعطاني صديق لي مصحف، وهذا المصحف أخذه من المسجد وقبلته منه، فهل هذا العمل جائز؟ وماذا علي إذا كان غير جائز؟ جزاكم الله خيرا. عليك أن ترده إلى المسجد، ولا يجوز لعليك من المسجد لنفسه ولا لغيره. مصاحب المسجد تبقى في المسجد للمصلين والقارئين، ولا تلي أحد يأخذ من المسجد المصاحف التي فيه ويعطيها الناس أو يستعملها في بيته، لا يستعملها في المسجد بس فقط. فعليك أنت أن ترد هذا المصحف إلى المسجد الذي أخذه منه، وتعلم صاحبك أنه لا يتعود هذا ولا يفعله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الرحمن سكات من المدينة المنورة بعث برسالة وضمنها جمعا في أحد أسئلته، يقول: ما حكم صيام التاسع من ذي الحجة؟ يوم التاسع سنة، يوم عرفة سنة لجميع الناس صيام يوم عرفة. سئل النبي عن يوم عرفة فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر الله بالسنة التي قبله والسنة التي بعده. يوم عرفة يسن صيامه للرجال والنساء، إلا من كان في الحج فلا يصوم، من كان حاجا فإن يقف يوم عرفة مفطرا، هذا السنة. أما غير الحجاج فالسنة لهم أن يصوموا إذا تيسر ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، رواه البخاري ومسلم الصحيحين. صلاة المسجد صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. أما الصلاة في المسجد الحرام فإنها بمئة ألف صلاة، وبمئة صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم أفضل من مئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل من مئة ألف في بقية المساجد الأخرى ما عدا المسجد الأقصى، فإن صلاة المسجد الأقصى بخمسمائة أيضا. وهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام هو أفضلها، ثم المسجد المدني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الثاني، ثم الثالث وهو المسجد الأقصى وبيت المقدس هو الثالث. الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا أفسد بالرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. ليس لها سد الرحل للتعمد في أي مسجد إلا هذه الثلاثة، ولا في أي بقعة يتعبد فيها يسد الرحل لها إلا هذه الثلاثة. والسد الرحل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه والتعبد والقراءة والاعتكاف ونحو ذلك. وإذا زار الإنسان المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شد الرحل للمسجد فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، يسلى ذلك. ويسلى أيضا يزور البقيع، يسلم على أهل البقيع وعلى الشهداء في أحد، ويسلى يزور مسجد قباء ويصلي فيه أيضا. كان النبي يزور صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، لكن لا يشد الرحل من أجل القبر، يشد الرحل من أجل المسجد والقبر سبع. فإذا وصل النبي إلى مصلى في المسجد يستحب له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا الصديق، السلام عليك يا عمر، ويترضى عنهما. وإذا زاد وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله خير عن أمتك وصلى الله وسلم عليك، كل هذا حسن. وإذا قال حق الصديق وعمر رضي الله عنهما جزاكم الله خيرا عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام وجعلهما، فحسن أيضا. لكن لا يخص شد الرحل للقبر، إنما شد الرحل للمسجد ويكون القبر تابعا لذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن أهل الزكاة فيقول من هم؟ أهل الزكاة مثل ما قال الله في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، هؤلاء هم أهل الزكاة. الفقراء والمساكين الضعوف يعني الذين ما عندهم مال يكفيهم، مالهم قليل، والفقير ما عنده شيء إلا شيء يسير أو ما عنده شيء بالكلية، والمسكين عنده بعض الشيء هو أحسن حال من الفقير. وإذا أطلق هذا دخل فيه الأخر، وإذا قيل مسكين دخل فيه الفقير، وإذا قيل فقير دخل فيه المسكين. والعامل عليها هم الجباة والحفاظ من يرسلهم ولي الأمر إلى الناس يجبون منهم الزكوات، هم يقال لهم العمال. والمؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون لأجل تقوية إيمانهم أو رجاء إسلامهم أو كف شرهم عن الناس سواء كانوا مسلمين أو كفار، إذا أعطوا لأجل رجاء إسلامهم أو قوة إيمانهم حتى يقوى إيمانهم أو حتى يكف شرهم أو حتى يسلم نظراؤهم، فهذا مطلوب. ويقال لهم مؤلف قلوبهم على الدين يعني. والخامس في الرقاب، إعتاق الرقاب وإعتاق الأسارى من الزكاة لا بأس. والسادس الغارمون المديدون اللي عليهم ديون يعجزون عن أدائها، هؤلاء يعطون من الزكاة. لكن إذا كان غالبا لإصلاح ذات البين فيعطى ولو كان غنيا حتى يؤدي الحمالة. لو أن إنسان غنم حتى يوصل بين قبيلتين أو أهل قريتين أو جماعتين يصلح بينهم بمال، هذا محسن ويعطى هذه الغرامة من الزكاة وإن كان هو غنيا إذا طلبها. أما الغالب لحاجاته لنفقة عياله لحاجاته، هذا يبقى الغالب نفسه. فإذا كان فقير عاجز يعطى من الزكاة ما يسد به الغرامة. والسابع في سبيله هم مجاهدون، يعطون إذا كان لهم ما يكفيهم من بيت المال يعطون من الزكاة ما يكفيهم في الجهاد. والثامن أبناء السبيل، الإنسان الذي يمر بالبلد تذهب نفقته أو تسرق نفقته أو نحو ذلك يعطى من وصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده. إذا كان مر بك في البلد قال إن النفقة ضاعت ما مع الشيء أو سرقت يعطى الزكاة ما يوصله إلى بلده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن الذهب الذي بأيدي النساء، هل فيه زكاة أم لا؟ الحلي التي في أيدي النساء فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال فيها الزكاة ومنهم من قال ليس فيها زكاة لأنها مستعملة. والصواب أن فيها الزكاة، الراجح من أقوال العلماء أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. والنصاب من الذهب 20 مثقالا 92 غرام، مقداره بالجنيه السعودي 11.5 جنيه سعودي. فإذا بلغ ذهب المرأة هذا المقدار فإنها تزكيه ربع العشر، في كل 1025. والفضة كذلك تزكى، ونصابها 56 ريال فضة من 40 مثقال، مقدارها 56 ريال فضة بالريال السعودي. فإذا بلغت الفضة هذا المقدار تزكى إذا حال عليها الحول. أما الناس واللولو والجواهر الأخرى هذه ما فيها زكاة إذا كان للبس، أما إذا كان للبيع والشراء فيها زكاة كسائر العروض. ومن الأدلة في ذلك والحجة في ذلك أنه ما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، قال أتعطي زكاة هذا؟ قالت لا. قال لا يسرك أن يسولك الله بهما سوارين من نار، فألغتهما ألغتهما لله ولرسوله، فأخبر أن عليها الزكاة. وهكذا قالت أم سلمة يا رسول الله كان عليها أوضاع من الذهب، وإن رسول الله كنز هذا؟ قال ما زكي فليس بكنز، ما زكي فليس بكنز، فدل على أن الذهب إذا لم يزكى وإن كان حليا يكون كنزا. وفق الله الجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن أفضل الصيام جزاكم الله خيرا. أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، سطر الدهر، يصوم يوم ويفطر يوم ولا يزيد على هذا، وإن صام ثلاثة أيام من كل شهر كفى والحمد لله، كما قال عبد الله بن عمرو صوم من أشهر ثلاثة أيام فإن حسن بأشهر أمثالها، إذا صام ثلاثة من الشهر وإن كان في البير أفضل كان هذا كافيا، والثلاث صام في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره مجتمعة أو متفرقة كله طيب، لكن إذا كانت في أيام البير في الثالث عشر والرابع عشر والخامس تكون أفضل، إذا صامها أيام البير أفضل، وإن صامها في بقية الشهر فلا حرج، المقصود أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر هذا كافي، وإن صام الاثنين والخميس فهما يومان عظيمان تعرض فيهما الأعمال على الله، كان النبي يصومهما إذا صامها الإنسان هذا أيضا مستحب وربع إلى الله جل وعلا. هكذا ست من شوال يسحب صيام ست من شوال، سواء في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، سواء مجتمعة أو متفرقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم الصحيح. لكن من عليه قضاء يبدأ بالقضاء، من عليه قضاء يبدأ بالقضاء قبل الست، وكذلك صام يوم عرفة لغير الحجاج في بلده يستحب صيام عمران يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء سنة، والأفضل يصوم معه يوم قبله أو بعده يوم عاشوراء، يصوم معه التاسع أو الحادي عشر أو يصومهما جميعا مع العاشر، هذا هو الأفضل. وإن صام الشهر كله شهر محرم فهو سنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وصوم يوم عرفة مستحب للجميع للرجال والنساء صوم يوم عرفة، إلا في الحج لا، الحاج لا يصوم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج فلقيت البيت المعمور، أسأل سماحتكم عن البيت المعمور الذي ورد ذكره في هذا الحديث جزاكم الله خيرا. هذا البيت عظيم في السماء السابعة، فوق السماء السابعة على وزان الكعبة في الأرض، رأى إبراهيم مستندا إليه وهو على وزان الكعبة، لو سقط لسقط على الكعبة في السماء السابعة، قال أن يستدخله كل يوم 70,000 ملك للتعبد ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، كل يوم يدخله 70,000 ملك للعبادة في هذا البيت المعمور ثم يخرجون ولا يعودون، يأتي غيرهم، هذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم ملايين لا تحصى، سبحان الذي خلقهم وأمرهم بخدمته وعبادته سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول سين فايا، يسأل ويقول هل للزوج حق أن يطلب مقدارا من المال مقابل طلاق زوجته التي طلبت الطلاق منه؟ وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم الله خيرا. نعم، إذا اصطلح على أنه يطلقها وتعطيه مال فلا بأس، يقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان في إمساك المعروف وتسريح بالإحسان، ثم أذن في الفدية، وأنه لا بأس إذا خاف أن لا يقيم حدود الله فلا بأس أن تخرج منه، فإذا كانت ترى أن بقاءها معه يضرها أو لا تستطيع خدمته وقيام بحقه وأحبت الفدية فلا بأس، إلا إذا كان ظالما لها قد آلاها وأرجعها إلى الفدية ما يجوز هذا. أما إذا كان لا القائد من الحق، لكن هي مبرضة أو هناك أسباب تجعلها لا تستطيع أن تقوم بخدمته ورضي الأهل يقبل منها المال ويطلقها فلا بأس. وفي هذا الباب قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه وروى البخاري في الصحيح، قالت له صلى الله عليه وسلم إني ما أستطيع البقاء مع ثابت، فقال صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته يعني المهر بستان أعطاها إياه؟ نعم. قالت نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحديقة وطلقها الطلقة. فإذا اتفقا على أنها تعطيه ما تيسر من المال ويطلقها فلا حرج في ذلك، إلا إذا كان ظالما لها. إذا كان ظالما لها ألجأها هي والنهي ما قصرت، لكن هو يبي المال بس فلا يجوز هذا الظلم، ما يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ضيف الله من مكة المكرمة بعث يسأل ويقول: والدتي تبلغ من العمر 47 عاما وتجلس مع أعمامي أخوان أبي وتكشف على الرجال الأجانب من الجماعة، وإذا قلت لها هذا حرام ولا يجوز تقول هؤلاء الرجال كلهم جماعة وأعرفهم وأنا صغيرة في السن، كيف تريدني أتحجب عنهم اليوم وأنا صرت في هذه السن عجوز؟ ما هو توجيه الشيخ لهذه الوالدة ولي أيضا؟ كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على النساء التحجب عن الرجل الأجنبي ولو كان أخ الزوج أو عم الزوج، الواجب التحجب عنه لقول الله سبحانه: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء، فقال له بعض الناس: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني أخ الزوج وعمه، لأنه قد يتساهل ويتساهل معه، فخطر به أكبر. فالواجب على النساء التحجب عن أخ الزوج وعم الزوج وأبناء الجماعة، يجب التحجب. أما الجلوس معهم مع التحجب للتحدث أو السلام عليهم من دون مصافحة فلا بأس، لكن لا يجب المصافحة ولا كشف ولا خلوة. فإذا ما كان مجلس في جماعة وجلست متحجبة تسمع الحديث أو تشارك الحديث في البيت أو في أي مكان ما فيه تهمة ولا شر فلا بأس، لكن العجوز التي لا تستهى ولا تبرد لا بأس أن تكشف وجهها، لقوله سبحانه وتعالى: والقواعد والنساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ثم قال سبحانه: وأن يستعففن خير لهن. إذا كانت أمك عجوز كبيرة ما تلفت النظر ولا يخشى عليها فلا حرج، والتحجب لها أفضل، مثل ما قال سبحانه: وأن يستعففن خير لهن. كون التحجب أفضل، وإن تركت فلا بأس إذا كانت عجوز كبيرة لا يخشى منها فتنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع يقول: المرسل عين ميم عين، أخونا يسأل عن السبحة، هل هي حرام أو جائز استعمالها؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج فيها، من يسبح خرز أو شيء يسبح به أو حصى أو نوى لا بأس، لكن الأصابع أفضل، كن يسبح بأصابع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. قد روي عن مثلا أنه رأى بعض النساء يسبحن بالحصاء فلم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام، كان بعض الصلاة يسبح بالحصاء بعضهم بغيره، فالأمر فيها لا واسع، لكن الأصابع أفضل، الأصابع أفضل. ومن أهل جاء عن صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أمرهن يعقدن بالأنامل، وقال: إنهن مسؤولات مستنطقات، وكان يعقد بأصابع صلى الله عليه وسلم، فالأفضل بالأصابع، ومن فعل بغير ذلك فلا بأس، لكن في مجالس الناس في المساجد يكون بالأصابع، ثم في البيت فلا حرج، الأمر واسع إن شاء الله. الحمد لله.